ما عليه خطيئة كفر الله تبارك وتعالى عن ذنوبه وسيئاته بسبب صبره على ما ابتلاه الله جل وعلا به. ولهذا المؤمن لا بد أن يبتلى، والذي ما رأى البلاء فليتهم نفسه، الذي ما رأى البلاء فليتهم نفسه. جاء أعرابي إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل أخذتك أم ملدم؟ قال: وما أم ملدم؟ قال: حر بين الجلد واللحم، أي الحمى. قال: لا. قال: فهل صدعت؟ قال: ما الصداع؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ريح يعترض في الرأس تضرب العروق. قال: تضرب العروق؟ قال: لا. أي هذا الأعرابي ما أصابته حمى في حياته ولا صدع في حياته، يعني ما وجع رأسه أبدا في حياته. فقال النبي بعد أن ولى هذا الرجل: من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل النار، أي فلينظر إلى هذا الرجل، لأن المؤمن لا بد أن يبتلى، المؤمن لا بد أن يبتلى في هذه الحياة الدنيا. فإذا ابتلاه الله جل وعلا فليحمد الله تبارك وتعالى على ذلك، وليصبر، وليعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. ومن حكمة الله جل وعلا، ومن حكمة الله تبارك وتعالى بنا عند ابتلائنا، أننا نتذكر وقوفنا بين يديه، أننا نتذكر رحيلنا من هذه الحياة، نكون في أوج قوتنا ونشاطنا، ثم بعد ذلك لا شيء يرقدنا هذا المرض الفراش، ويعودنا الناس ونصاب بسببه، ونجد بسببه أوجاعا وآلاما. ربما الواحد منا يظن أنه سيفارق الدنيا بعد حين. فإذا كان هذا حالك فما أعددت للقاء ربك تبارك وتعالى، فما أعددت للقاء ربك تبارك وتعالى في حال ضعفك. تفكر في من هو دونك، تفكر في من ابتلاه الله جل وعلا بأشد ما ابتليت به، وهذا ينبغي أن نستحضره في كل وقت وحين. ولهذا أمرنا نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام أن نغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وحياتك قبل موتك، وفراغك قبل شغلك. اغتنم هذه الأحوال في حال تنعمك بهذه الصحة، اغتنمها في طاعة الله تبارك وتعالى. وإن من رحمة الله عز وجل بالمؤمن إذا ابتلاه بأنواع الأمراض والأسقام وهو مبتلى، فإن الله جل في علاه يجري له أجر أعماله التي كان يعملها وهو صحيح، يجري له أجر أعماله التي كان يعملها وهو صحيح. أقعده المرض فما أصبح يستطيع أن يشهد الجماعة مع المسلمين في مساجدهم، وكان هذا عمله وهذا ديدنه، فإن الله عز وجل لا يقطع عنه هذا الخير، يجري له أجر صلاته التي يصليها ربما على فراشه لا يستطيع حتى الحراك، يجري أجره أنه صلاها مع الجماعة في المسجد رحمة من الله جل وعلا وفضلا. ولهذا ولأجل هذا كله اسمع إلى ما يبشرنا به نبينا عليه الصلاة والسلام، يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يود أهل العافية الذين ما أصيبوا وما ابتلاهم الله جل وعلا في الدنيا يوم القيامة حين يعطى أهل البلاء الثواب، لو أن جلودهم كانت قرضت في الدنيا بالمقاريض. يود أهل العافية لما يروا يوم القيامة ما أعده الله جل وعلا من عظيم الثواب وجزيل الأجر لأولئك الذين ابتلوا في الدنيا بأنواع الأسقام والأمراض، لو أن جلودهم قرضت بمقاريض، أي بمقاريض من حديد، يتألمون لأجل ذلك ويصبرون بعد ذلك، ثم ينالون ما ناله إخوانهم من أهل البلاء. نسأل الله تبارك وتعالى أن يشفينا وأن يشفي مرضى المسلمين جميعا في كل مكان، وأن يعافينا في أبداننا وأموالنا وأولادنا، وأن يبارك لنا في ذلك، كما نسأله تبارك وتعالى أن يصبرنا عند البلاء، أن يصبرنا عند البلاء، وأن يرفع الغم والهم عنا وعن إخواننا في كل مكان. اللهم كن مع إخواننا المستضعفين في بلاد الشام والعراق وفي اليمن وفي غيرها من بلاد الإسلام. اللهم رد كيد الكائدين وادفع شر المعتدين. اللهم عليك باليهود الغاصبين والنصارى الحاقدين والروافض الماكرين الذين يريدون فسادا في الأرض، والذين يؤذون المسلمين المؤمنين الآمنين. اللهم أهلكهم، اللهم ادفع شرهم عن إخواننا، اللهم ارفع البلاء عن بلدنا هذا وعن سائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا وبارك لنا في أعمارنا. اللهم نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، إنك سميع مجيب الدعاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. قدمت لكم هذه المادة من منتديات التصفية والتربية السلفية على شبكة الإنترنت.